الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله جل جلاله أن يسر لنا مثل هذه المجالس، مجالس العلم والخير والبركة. وإن من دلائل رحمة الله تبارك وتعالى بالعبد أن يجعل شغله فيما يعنيه، وأن يسخر له ما من شأنه أن يوصله إليه جل وعلا. وأشرف ما يمكن أن يشتغل به العبد هو العلم، هو العلم. ولذلك قال رب العزة والجلال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فمتى وفق الإنسان إلى طريق العلم فهذا فضل عظيم من الله تبارك وتعالى عليه. فالحمد لله أولا وآخرا، وسيرا على النهج الذي سلكناه واخترناه جميعا، وهو دراسة بعض المتون. فأنهينا بحمد الله تبارك وتعالى متن منهج الحق، ثم وقع الاختيار منا جميعا على دراسة الثلاثة الأصول. فأقول وبالله التوفيق: هذه الثلاثة الأصول تتمحور حول الأسئلة التي سيسأل عنها العبد في قبره. الامتحان الأكبر: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وهذا السؤال به يتميز مصير العبد، وبه يكون الفلاح أو الخسران، أعاذنا الله وإياكم من الثاني. ومن هنا كانت أهمية هذه الرسالة، فأهمية الشيء تظهر بما يتعلق به، أهمية الشيء تظهر بما يتعلق به. وهذه الرسالة شروحات كثيرة، واعتنى العلماء بها كثيرا لما لها من النفع. فهي وإن كانت يعني مختصرة، إلا أن بركتها عظيمة وعظيمة جدا. ولذلك كان بعض أهل العلم لا يعني يفتر يدرس هذه الرسالة أو هذا المتن، إن أكمله أعاده. وهذا قد ذكر عن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، لما لهذه الرسالة من الأهمية. إذن فأقول وبالله التوفيق، يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله، بسم الله الرحمن الرحيم كما مر معنا معناها أبدأ مستعينا بالله الذي من صفاته أو من أسمائه أنه رحمن ورحيم. والبداءة باسم الله معناها إظهار الافتقار، إظهار كمال الافتقار إلى الغني جل وعلا. الرحمن الرحيم كما مر معنا الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، ففعلان تفيد كما من معانيها، من معاني هذا الوزن الامتلاء، فهو سبحانه وتعالى رحمته واسعة. رحيم فعيل للوصف الثابت، وأسماؤه جل وعلا أو أوصافه جل وعلا كلها ثابتة، كلها ثابتة، صفاته لا تتغير، فهي أولية، فهي أولية، فهو سبحانه وتعالى الأول والآخر، أول وآخر، وأول بصفاته وآخر بصفاته، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخرية انتهاء، كما أيضا أن أوصافه ليس لها أولية وليس لها آخرية، فهي ملازمة لذاته سبحانه وتعالى، لا تتغير ولا تتبدل. إذن فالرحمة وصف من أوصاف الله تبارك وتعالى. قالوا الرحمن ذو الرحمة الواسعة، فهي الرحمن هنا الرحمة للوصف، والرحيم للفعل، والرحيم للفعل، ولذلك تجد بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكن ما تلقاش رحمن، ما تلقاش رحمن. إذن فهو الموصوف جل وعلا بالرحمة وراحم بها أيضا. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. اعلم، بدأ المصنف هذا المتن بعد البسملة بقوله اعلم، اعلم، والأمر هنا موجه لي ولك، والأمر هنا موجه لي ولك. وفائدة الإتيان بالأمر هو لفت الانتباه، هو لفت انتباه السامع، هو لفت انتباه السامع، وجعله يتشوف لما سيذكر، لأن ما سيذكر بعد الأمر يكون له من الأهمية ما هو معروف. إذا قال لك الإنسان اعرف أو اعلم، ماذا سأعلم؟ إذا الإنسان يلقي السمع وينتبه، وينتبه، فيكون ما سيأتي بعد له وقع على النفس، فهذا هو فائدة الأمر. وبدأ هنا بإعلم تأسيا بكتاب الله، اقرأ اعلم، وهناك تقارب بين اللفظين، بين العلم وبين القراءة، وإن كان على ما يظهر أن العلم أعم، ولا لا؟ أعم من القراءة، لأن العلم يحصل بالقراءة وبغيرها، وبغيرها. إذن قال اعلم تأسيا بكتاب الله، إذ أول ما نزل هو اقرأ، أول ما نزل من حيث ماذا؟ حيث الزمان، لكن من حيث الترتيب القرآني، أول ما أول أمر وارد، أول أمر نزل هو اقرأ، وأول أمر من حيث الترتيب، ترتيب القرآن، اعبدوا ربكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والمناسبة بين الأمرين واضحة، ذلك أن العبادة لا تستقيم إلا بالعلم والقراءة، إلا بالعلم والقراءة. ثم قال اعلم رحمك الله. إذن هنا رحمك الله هذه جملة اعتراضية، اعلم كذا وكذا، لكن قال رحمك الله فهذا دعاء من المصنف لك أيها الطالب رحمك الله. فهذه جملة خبرية، فهذه جملة خبرية معناها إنشائي، هذه جملة خبرية معناها إنشائي، معناها إنشائي. إذن رحمك الله يعني إيش معناها؟ اللهم ارحمك، اللهم ارحمك. يعني قال قد تقول مثلا لماذا لم يأتي بالجملة الإنشائية ابتداء؟ فائدة ذلك أن التعبير بالجملة الخبرية مكان الجملة الإنشائية، وهو أن الجملة الخبرية تفيد ماذا؟ لا تفيد تحقق الشيء. أنت الآن حينما تخبر عن شيء آش وقع، ها؟ تخبر عن شيء وقع. إذن فنكتة العدول عن الجملة الإنشائية إلى الجملة الخبرية، وهو أنك كأنك دعوت فتحقق الأمر، كما تقول فلان غفر الله له، أي فلان اللهم اغفر له، ثم استجاب الله تبارك وتعالى دعائك فغفر له. لماذا قلنا احنا جملة خبرية معناها إنشائي؟ لأن الرحمة ليست عند أحدنا أو كذا. والرحمة معناها إذا أفردت معناها غفر الله لك ما تقدم ووفقك وعصمك لما يستقبل. إذا قيل فلان رحمه الله معناها أنه غفر الله له ما فات وسلف ووفقه وعصمه لما يستقبل، هذا إذا أفردت. أما إذا قرنت بالمغفرة فالمغفرة معناها معناها فلان غفر الله له ورحمه، غفر الله له أي تجاوز عنه ما فات وسلف، ورحمه الله معناه أنه وفقه وعصمه لما يستقبل. إذن فالمغفرة لما مضى والرحمة لما يستقبل، باش بالتوفيق والخير والسلامة والعصمة. إذن اعلم رحمك الله، أعلم ماذا؟ أنه أمر تأكيد، بعده أنه يجب علينا، شوف بالتأكيد ثم مرة أخرى يجب، ويجب هذا فعل من وجب، والوجوب معناه طلب الشيء على وجه اللزوم، طلب الشيء على وجه اللزوم، أي اعلم أنه يجب علينا، أي يلزمنا لزوما، أي يلزمنا لزوما. والمقصود بالوجوب هنا الوجوب العيني لا الكفائي، أنه يجب علينا وجوبا عينيا لا كفائيا، أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، تعلم أربع مسائل. لاحظ هنا قال تعلم من تعلم، وهذا الوزن كما لا يخفى عليكم فقد مر معكم في لامية الأفعال في احمرار الحسن أن من معاني تفعل ماذا؟ التكلف، أنه يجب علينا تعلم، وكأن المصنف رحمه الله يقول لك أن الأمر لا بد فيه من بذل واجتهاد وتكلف. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم يحصل بماذا؟ إنما العلم بالتعلم. إذن يجب علينا تعلم، يجب علينا تعلم أربع مسائل. والمراد بالعلم هنا العلم الذي لا يسع المؤمن جهله، يعني ما يكون به قوام دينه، ما يكون به قوام دينه من العبادات والمعاملات والعقائد، وكأن أن المصنف رحمه الله يشير هنا إلى أن الواجبات لا يكفي فيها التقليد، فلا بد من إيش؟ لا بد من التعلم، لا بد من التعلم، لا بد من بذل الوسع لتعلم المعتقد والعبادة وما يحتاجه المرء في معاملاته. إذن أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. ما هي هذه المسائل؟ قال الأولى، إذن هذا تفصيل بعد إجمال، هذا تفصيل بعد إجمال، وهو أسلوب نبوي تعليمي، أسلوب تعليمي نبوي، الإجمال بعد التفصيل بعد الإجمال، إذ هو أوقع في النفس أيضا. إني أعلم يا غلام، إني أعلمك كلمات، كلمتنا مجملات، ثم قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك. علاش؟ لأن الإنسان أربع مسائل، ما هي هذه الأربع؟ لعلها كذا، لعلها كذا، لعلها كذا. إذن فحينما يظفر بالتفصيل يكون أوقع في نفسه، يكون ذلك أوقع في نفسه، فيحفظه، فيحفظه ويعيه تمام الوعي. إذن الأولى العلم، الأولى العلم. وما هو هذا العلم؟ وما هو هذا العلم؟ العلم قعسنا هو العلم، معناه معرفة الهدى بدليله، معرفة الهدى بدليله، وهو ملخص في ثلاثة أمور، وهو ملخص في ثلاثة أمور: معرفة الله، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. إذا العلم، أشنا هو العلم؟ ما هو علم الطبيعة وعلم كذا؟ نعم، هذا هذه من العلوم الدنيوية التي تنفع العبد في دنياه، لكن هناك نوع من العلم لا يسع المؤمن جهله: العلم بالله، العلم بنبيه، العلم برسوله. لو الآن لو عرفت علوم الدنيا، علوم الدنيا كلها، ثم وقع لي أو لغيري الجهل بهذا النوع من العلم، طيب هل تبرأ ذمتي؟ وهل أنتفع بعلوم الدنيا كلها؟ لا أنتفع. ولذلك رحمة الله على ابن القيم حينما قال: لو أن الإنسان عرف علوم الدنيا كلها ثم لم يعرف ربه، خرج من الدنيا وكأنه لم يعرف شيئا، وكأنه لم يعرف شيئا. إذن فالجهل ربما يتحمل في ما يتعلق بعلوم الدنيا، مثلا ما عرفش أنا علوم الفيزياء، ما عرفت مثلا العلوم الطبيعية، ما عرفش مثلا الجيولوجية وما إلى ذلك من العلوم. طيب هل هذا سيضرني؟ ما يضر بي، ما يضر بي. لكن إذا لم أعرف ربي، لا، حتما سيحصل الضرر، حتما سيحصل الضرر. لذلك قال: وهو معرفة الله، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة الله فهي أساس المعارف، وكل خير متفرع عنها، وكل شر متفرع عن الجهل بها. معرفة الله من العلوم الأساسية، معرفة الله أو العلم بالله. المعرفة طبعا هناك فرق بين المعرفة والعلم، المعرفة تكون مذمومة، ليست في مستوى العلم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، إلى غير ذلك. من حيث العموم المعرفة لا تفي بالمراد، وتقريبا ورد في القرآن قاع لم ترد إلا على سبيل الذم، إلا على سبيل الذم. اللهم إلا في حديث مثلا: تعرف على الله في الرخاء، تعرف على الله. فالمقصود بالمعرفة هنا العلم، العلم. إذن العلم بالله، العلم بالله هو أساس من أساسيات هذا الدين، هو أساس من أساسيات هذا الدين. ويحصل العلم به جل وعلا عن طريق النظر كما سيأتي معنا، عن طريق النظر في آياته سواء كانت الشرعية أو الكونية. ثم قال معرفة نبيه، معرفة نبيه، فهي كذلك فرض على كل مسلم، معرفة الله فرض ومعرفة نبيه كذلك. علاش؟ لماذا؟ إذ هو الواسطة بيننا وبينه جل وعلا، بيننا وبينه جل وعلا. ثم قال معرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة. إذن عندنا مرسل وعندنا مرسل، لا بد من معرفة المرسل ولا بد من معرفة المرسل، وعندنا ما أرسل به لواش دين الإسلام، دين الإسلام. والإسلام كما ذكر ابن تيمية رحمة الله له معنيان، له معنى عام يشترك فيه جميع الأنبياء، له معنى عام يشترك فيه جميع الأنبياء، ومعناه الاستسلام لله بالتوحيد، معناه الاستسلام لله بالتوحيد وعبادته جل وعلا وحده لا شريك له. وهذا تجتمع عليه جميع الأديان، جميع الأديان السالفة. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. واش قال موسى عليه الصلاة والسلام؟ يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. واش قال الله تبارك وتعالى؟ قال هو سماكم، هو سماكم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا إلى الآية. وماذا قال على لسان نوح عليه الصلاة والسلام؟ واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت أن أكون من المسلمين. إذن هكذا، فالإسلام مقصود به هنا عبادة الله وحده لا شريك له، هذا بالمعنى العام حتى لا تشتبه عليك الأمور، لأنه يقدر يقول لك وسماكم المسلمين ونحن له مسلمون، يعني هذه اللفظة لا تختصون بها أنتم أمة محمد. فنقول بأن الإسلام له معنى عام ومعنى خاص. فالمقصود بالمعنى العام الاستسلام لله بالتوحيد، عبادته جل وعلا وحده لا شريك له، وهذا أصل تجتمع عليه سائر الأديان. وعندنا الإسلام بالمعنى الخاص. أشنو الإسلام بالمعنى الخاص؟ هو هذا الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، هو هذا الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه يقول الحق جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا أي الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، ها، ورضيت لكم الإسلام دينا. لاحظ قال اليوم أكملت، الإكمال ليس هو الإتمام، الإتمام يشعر بأن الشيء فيه تواصل، لأن نعمة الله تبارك وتعالى غير منقطعة، لكن الدين نزل منجما بحسب الوقائع، بحسب الوقائع. أكملت الشيء يعني كملت لي خدمته، تنقولوا كملت لي خدمته، قدر مثلا خدمت اليوم فتحت واحد اليومين عاد خدمت أندرا فلان كذا كذا أكملت لي خدمته. لكن الإتمام يشعر باش بأن الشيء لا ينقطع، كاين ناس مواصلة بذلك نعمة الله تبارك وتعالى تنقطع نعم الله علينا ما تنقطع، انت ناعس ونعم الله تجري عليك، البدن باش خدام. نعمة من نعم الله تبارك وتعالى عليك، شكون تيسير هذه الخلايا وهذا كذا، الله تبارك وتعالى هذه نعمة، هذه نعمة. ورضيت لكم الإسلام دينا، ويوضح هذا جليا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيدي، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد لا يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد، سواء كان من أهل الكتاب أو غير ذلك، بمعنى أنه لا يسع أحد سمع بي إلا أن يؤمن بي، حتى ولو كان من أهل الكتاب، حتى ولو كان من أهل الكتاب. طيب إذا لم يؤمن، إذا لم يؤمن كان مآله إلى النار، فهذا معنى أن الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مهيمن، مهيمن رسالته ودينه مهيمن على سائر الأديان. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ثم قال بالأدلة، إذن معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام باش بالأدلة، هذيك الباش ما تكون تماك، مصاحبة، مصاحبة. يعني أي مسألة، مسألة ها ما يتعلق بالمسائل العلم خصكم تصحوا باش بالدليل. وهذه تربية، هذه منه رحمه الله لطيفة لأجل أن ينبهك على أنه دائما الإنسان يتعلم المسائل ماذا؟ بأدلتها، بأدلتها. وهذا في الحقيقة جميل، أن يربى، أن يربى طالب العلم على الأخذ بالدليل، لأنه ما شاعت الخرافات والأباطيل بل وما يناقض الإسلام عموما إلا باش إلا بترك الدليل، إلا بترك الدليل. والأدلة جمع دليل على وزن فعيل، وفعيل هنا بمعنى فاعل، دليل بمعنى دال، أي ما يرشدك إلى المطلوب، ما يرشدك إلى مطلوب خبري سواء كان قطعيا أو ظنيا، خلاف لمن فرق بين الدليل والأمارة من الأصوليين. وهذا بالحق ما عنده شي محل، ما عنده شي محل. إذن فالدليل ما يرشدك إلى المطلوب، ولا يشترط فيه أن يكون قطعيا، ولا يشترط أن يكون فيه قطعيا، قال لك لخص يكون قطعي، بحيث لو كان ظنيا، لو كان الدليل ظني أش بيكون، قال لك هذا يرأى أمارة، هذا يرأى أمارة، ولا دليل على هذا التفريق، ولا دليل على هذا التفريق. إذن فالدليل هو كل ما يرشدك إلى المطلوب، هو كل ما يرشدك إلى المطلوب. إذن العلم، يعلم رحمك الله أنه يجب علينا وجوبا عينيا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، العلم يتلخص في ماذا؟ في معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ثانيا، ثانيا العمل به، ثانيا العمل به، العمل بماذا؟ بما علمت. إذن فالعلم لا يقصد لذاته، إنما يقصد لاش للعمل، إنما يقصد للعمل. ولذلك رحمة الله على الفضيل قال كلمة جميلة: لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه، فإذا عمل بعلمه صار عالما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من العلم الذي لا ينفع. أشنو العلم الذي لا ينفع؟ الذي لا يترجم إلى عمل، تنعرف بأنه الربا مثلا حرام وأقع في ذلك، أو الزنا حرام وأقع في ذلك، طيب ما فائدة العلم؟ هذا حجة على صاحبه والعياذ بالله. إذن العلم ثم العمل به، ثم العمل به. الثالثة الدعوة إليه، الثالثة الدعوة إليه. الإنسان إذا علم ثم عمل لا شك أنه سيجد خيرا كبيرا، سيجد خيرا كبيرا. والأصل في المسلم أن النفع لا يحصره عنده، بل المسلم يحب دائما النفع في إخوانه، فهذه طبيعة الإسلام، طبيعة الإسلام، وهو أن المسلم ليس أنانيا، فكل ما يحصل له من الخير والمسرات يحب أن يتعدى إلى غيره. ومن هنا جاءت أهمية الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى وظيفة الأنبياء والمرسلين ومن سار على نهجهم من العلماء، وإن العلماء وراثة الأنبياء. والدعاة إلى الله لا أحد أحسن منهم قدرا ولا مقاما. الدعاة إلى الله كل من في الأرض، بل كل الكون يستغفر لهم، حتى الحيتان في البحر. قال الله تبارك وتعالى مبينا فضل الدعاة إلى الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، من أحسن قول، من أحسن قولا، من هنا استفهامية بمعنى النفي، استفهامية بمعنى النفي، لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله، هنا استفهامية بمعنى النفي. فائدتها عزم تقول لي وعلم من قولك لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فائدة الإتيان بالاستفهام مكان النفي هو التحدي. لماذا يكون هذا اللي يقدر يقول لي؟ لماذا يكون هذا اللي بيقول لي؟ يعني لا أحد يستطيع ذلك. إذن فائدة ذلك هو التحدي: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. إذن الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. الصبر، أنت حينما تعلم وتعمل ثم تدعو، اعلم رحمن الله وإياك أن المدعو لن تجد منه آذانا صاغية وقلبا مرحبا وكلمة صالحة، بل ستجد فيه نوع من النفور وربما نوع من الأذى ومن الكلام البذيء. إذن فهذا أمر ينبغي أن تجعله في حسبانك حتى لا تتفاجأ. بعض الدعاة أو نحن يظن أن الدعوة إلى الله سهلة، لكن حين ما تمارس الدعوة إلى الله فهي من أشق الوظائف وأصعبها، تحتاج إلى زاد من الصبر عظيم. ولذلك جاءت الآيات مسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يتصبر: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا. ما وقفش القضية هنا، آش وأوذوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، حتى أتاهم نصرنا. وأمر صلى الله عليه وسلم بالصبر كما صبر من قبله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إذن فالداعية إلى الله لا بد له من أن يتصبر، لا بد له من أن يتصبر ويصابر ويصطبر، لا بد له من أن يتصبر ويصابر. اصبروا وصابروا ويصطبر. وامر لك بالصلاة واصطبر عليها، وامر واصطبر. يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إذن لا بد من الصبر. مشير لا بد من زاد الصبر، من زاد من الصبر عظيم وكبير. جعله النبي صلى الله عليه وسلم ضياء، والصبر ضياء، والصبر ضياء، الضياء أعظم من النور، والضياء فيه احتراق، معنى أنه ما الإنسان سيرقى هذا لا محالة، لا محالة. إذن قال الصبر على الأذى فيه، الصبر على الأذى فيه. طيب هذه الأمور الأربع التي ذكرت لنا أنه يجب علينا تعلمها، باقي تنتظرك أنت الآن، أوجبت والإيجاب حكم من الأحكام آش التكليفية، كأن أحكام تكليفية وأحكام وضعية. أحكام الوضعية تتعلق باش الشروط والأسباب والموانع، الشروط الأسباب الموانع. أما الأحكام التكليفية فهي محصورة في خمسة. إذا أنت الآن أوجبت، طيب ما دليلك الذي يوجب؟ من هو؟ العقل؟ لا، الله. قال والدليل على هذه الأمور قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر الآية. إذن في هذه السورة القصيرة دليل هذه المسائل الأربع. والعصر الواو والقسم، والعصر مقسم به، مقسم به. وش المقصود بالعصر؟ الزمان الذي يودعه العباد أعمالهم، يعني لك الظرف، الزمان الذي يودعه العباد أعمالهم على أرجح الأقوال، ولكن أقوال أخرى. أقسم الله بالزمان لاش؟ لأهميته، لأهميته. هذا الزمان أهم، ولذلك الإنسان حينما يأتيه ملك الموت يتمنى، يتمنى أن يرجع لأجل أن يحصل زمنا قصيرا فيعمل فيه طاعات كثيرة. لولا أخرتني إلى أجل، شوف هذا قريب، أجل قريب قصير. هنا تيبان قيمة الزمن، متى تيبان قيمة الزمن؟ متى يجي ملك الموت؟ أجل قريب ناش ندير؟ فأتصدق، لا فأصدق، أكثر من الصدقات. رب ارجعون، رب ارجعون، لعلي أعمل صالحا فيما ترك، لعلي أعمل عملا صالحا، واحد، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هل يمكن؟ هل يمكن؟ كلا، إنها كلمة هو قائلها وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. إذن إنسان يتمنى لو يرجع فيعمل عملا صالحا. ولذلك ورد في الحديث أن أهل القبور يتمنى في قبورهم يرجعوا فيصلون ركعتين، ركعتين فقط. إذن الله تبارك وتعالى أقسم بالزمان باش ينبهك وينبهني على أن الإنسان ينبغي أن يغتنم، يغتنم زمانه فيما يقربه من الله وأن لا يضيعه. شأن كثير من المسلمين الآن الذين يضيعون أوقاتهم ويهدرونها في المقاهي والملاعب والتصطات واللقاءات الفارغة وما إلى ذلك. لا، الإنسان ينبغي أن يكون حريصا وضنينا بوقته، وضنينا بوقته. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إذن أقسم الله تبارك وتعالى ماذا؟ بالعصر. وحينما يأتي القسم، وحينما يأتي القسم فهذا دليل على أن ما سيذكر له أهمية، لأن القسم يؤتى به لاش تأكيد، تأكيد. والعصر شوف إن الإنسان لفي خسر، هذه جملة إن الإنسان لفي خسر شو تسمى؟ جواب القسم. إذن أقسم على ماذا؟ على أن كل إنسان، كل إنسان، لأنك الألف واللام اللي يدخل على إنسان للاستغراق، كل إنسان لفي خسر. لاحظ التأكيد هنا باش باللام، ولاحظ معي رحمك الله الإتيان بفي، الإتيان بفي. أنت الآن حينما تأخذ الشيء فتجعله في شيء آخر، شديت مثلا واحد الحاجة وجعلتها في شيء آخر صارت ظرفا له. طيب المظروف هل له كامل الحرية في الحركة؟ لا، يكون مقيدا. طيب أين يكون الشيء المظروف؟ من تحطه شيء حاجة أشيق عليه تبقى عالي أو يسفل؟ يسفل. طيب هل يرى النور؟ ما يرى النور. إذن إن شد الخصر وضع فيه الإنسان حتى تتصور تمام معنى قول الله تبارك وتعالى في خسر، وحتى تحس بنعمة الله تبارك علي تبارك وتعالى عليك حينما أنعم عليك بنعمة الإيمان ونعمة العمل ونعمة هذا الدين عموما. لأن أنت تشوف النور وحر طليق وعال خلاف من يولي ظهره وينأى عن دين الله تبارك وتعالى. اش اللي تيوقع لي؟ وخاتي يقول لك هو انا راه حر وراه ما حرش راه مقيد، وخاتي يقول لك انا راه اش عالي لا هو اش لتحت. اذا ان الانسان لفي خسر اي لفي هلاك وفي نقصان، كل انسان لفي هلاك وفي خسران الا من اتصف بهذه الصفات الاربع. عشان يمكن نسميه هذه الصفات الأربع منجيات: الإيمان بالله هو العلم، لأن ما يمكنش تؤمن إلا عن علم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون إذا العلم. ثم قال وعملوا الصالحات العمل، تواصوا بالحق أشد الدعوة، وتواصوا بالصبر إذن قال حتى تسلم وتنجو من الخسارة لا بد أن تبدأ بنفسك فتكمل بماذا؟ بالعلم والعمل. ثم تسعى في إكمال غيرك بماذا؟ بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر إذن ولذلك الإنسان يقرب من الله تبارك وتعالى متى استكمل قوتين: قوة علمية وقوة عملية ولعظم فائدة هذه السورة كان سلفنا الصالح إذا اجتمع أحدهم بالآخر، كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعا لم يفترقا حتى يقرأ كل واحد منهما على الآخر سورة العصر، ثم يسلم أحدهما على الآخر ثم ينصرفان كذا، وتقرأ على سورة العصر والأخر تقرأ على سورة العصر، ثم يسلم أحدهما على الآخر فيفترقان. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. قال الشافعي رحمه الله، وهذا من دقة فهمه رحمة الله عليه الشافعي، وما أدراك ما الشافعي، من مشايخ الإمام مالك رحمة الله على الجميع: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. لأن هذه السورة جمعت أصول الدين، وهي من السور القصار. هل تخربا فيها من آية ثلاثة؟ لا أو لا ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاث آيات. السور اللي هي قصيرة ثلاثة آيات، كاين هي وكاين النصر وكاين الكوثر والعبارة الواردة عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه فيها: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، هذا هو الذي ورد عن الشافعي كما ذكر ابن كثير، لكن لعل المصنف رحمه الله ذكر هنا معنى كلامه ليبين عظم قدر هذه السورة إذن هذه السورة دلتنا على المسائل الأربع، دلتنا على وجوب العلم وعلى وجوب العمل وعلى وجوب الدعوة إلى الله وعلى وجوب الصبر. وبقدر ما يقع التفريط في بعض هذه المنجيات بقدر ما يكون الهلاك. أحيانا قد يكون خسران الإنسان من جميع الأوجه، قد يكون الخسران من جميع الأوجه، كما إذا فرط في جميع هذه المنجيات كيف ستكون خسارته؟ من جميع الأوجه، من جميع يعني خاسر، كي قال الله تبارك خسر الدنيا والآخرة. وأحيانا قد تجد البعض منا مؤمنا عاملا بالصالحات لكنه سلبي لا يدعو إلى الله، هنا خاسر أو لا؟ الخسارة كاملة هنا أو لا؟ ليست كاملة، وإنما هي خسارة من بعض الوجوه دون بعض، من بعض الوجوه دون بعض. إذا الإنسان يكمل بقدر ما يتعلق ويتشبع بهذه المنجيات، إذا الإنسان قام بها كلها نجا، وبقدر ما يقع التفريط في بعضها تكون ماذا؟ تكون الخسارة. ولذلك السلبية في الإسلام لا محل لها، لا الإنسان يقرأ ويتعلم ويتعرف رأسه وكذا، لا لا لا، دل الناس على الخير، أنت ستحاسب لا محالة. لا أنا ما عرفش داك الشيء اللي عرفتي باللغة، ماشي شرط أش أنك تكون أش عرفتي الدين كله، لا، إلا عرفتي أركان الصلاة علم الناس أركان الصلاة، ما عندك علم إلا بأركان الصلاة علم الناس أركان الصلاة، اللي لقيت إحدى كذا كذا أركان الصلاة كده وكده، ما عندك علم إلا بحديث ولا دعاء علمه، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم قاع موضحا بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، بلغوا تشريف ياك ولا تكليف؟ تكليف عني تشريف ياك تشريف، ولو آية تخفيف، ولو آية ولا آية أجبكم عربة. خبر كان المحذوفة هي واسمها، ها خبر كان المحذوفة هي واسمها، ولو كان المبلغ آية التمس ولو خاتما من حديث، ولو كان الملتمس أش قال ابن مالك ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر، ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا الحكم اشتهر. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل، يعني الآن بيجيب لك دليل على هذا الترتيب أن العلم لا بد هو الأول وقدم لشرفه، العلم شريف مقدم على غيره. قال باب العلم قبل القول والعمل، إذا ايش بيقول الإمام البخاري رحمة الله عليه في هذه الترجمة، لأن فقهه في تراجمه بيقول بأنه لا قول ولا عمل إلا بعلم، فالعلم أساس في كل قول وفي كل عمل، إذا قلت بغير علم ضللت، وإذا عملت بغير علم ضللت أيضا. إذن باب العلم قبل القول والعمل. قال والدليل قوله تعالى فاعلم، إذن هو جبنة هنا الدليل يا غير الذي في البخاري، البخاري فيه باب العلم قبل القول والعمل لقوله تعالى فاعلم. إذن الدليل هذه اللفظة تعمل جبها شكون؟ المصنف رحمه الله جبها لك أيها المبتدئ باش يوضح لك المسألة لا أقل ولا أكثر، وبعضهم يقول ربما قد تكون في بعض النسخ، وإلا فالذي في البخاري قال باب العلم قبل القول والعمل لقوله تعالى، ثم قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. شوف قال فاعلم، هذا فيه بدأ باش بالعلم واستغفر عمل، واستغفر عمل، فبدأ بالعلم قبل العمل. وهذا آية فيها فضل العلم، وفيها أيضا بيان على أن العلم مقدم على العمل، إذن فيها بيان لفضل العلم حيث قدم، وفيها أيضا أن العلم قبل العمل لأنه قدم عليه. قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. اللي في البخاري شيء فبدأ بالعلم، لكن المصنف أضاف رحمة الله عليه قبل القول والعمل لأجل زيادة التوضيح، وهذا كما أذكر لكم دائما وكثيرا هذا هو الأصل في كلام العلماء، أن يحمل على أحسن المحامل. وإلا فالإنسان إذا أراد أن يتتبع العثرات ويؤول كلام العلماء، هل سيتمكن من ذلك؟ سيتمكن، سيحصل له ذلك، لكن هذا ليس هو الأصل في المسلم أن يتعامل، أو ليس هو الأصل في طالب العلم أن يتعامل مع كلام العلماء. نقول هذا زيادة توضيح، أو ربما ثبت في بعض النسخ كذا وكذا من باب إحسان الظن بعلمائنا. فالإنسان ينبغي أن يكون من اللهم إلا إذا كان شيء خطأ واضح، واضح هنا يصوب، يصوب بأدب وبمعرفة أقدار العلماء، ها بمعرفة أقدار العلماء لا بالتجرؤ عليهم وهضم حقوقهم وإزدرائهم كما هو الآن. يعني الآن صارت بعض التيارات خطيرة جدا، خطيرة جدا، مؤداها هو يعني النسف مكانة العلماء في من قلوب المسلمين، وكأن الذين الآن يتكلمون ليست لهم أخطاء، الآن الذين يتكلمون ويشنعون على أهل العلم الذين قد يقع منهم حقيقة بعض الأخطاء يشنعون. طيب من من العلماء لم يخطئ؟ من من العلماء لم يخطئ؟ ومن من العلماء لا تظهر له زلة؟ لا أحد، المعصوم واحد وصلى الله عليه وسلم. وأي كلام لا بد أن يقع فيه ما يقع، الكلام المعصوم واحد كذلك وكلام الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن العلماء يقولون إذا كان الإنسان أصوله معتبرة، أصوله أصول أهل السنة والجماعة، معروف بحبه للسنة، فما يقع منه من بعض الأخطاء العفوية الغير المقصودة فهي مغمورة في بحر حسناته. ولذلك يقول لعله ابن إبراهيم ولغيره من العلماء فيما يتعلق مثلا بالشوكاني والصنعاني عندهم أخطاء وزلات، لكن دفاع الشوكاني عن السنة معروف، وحبه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم معروف، إذن فبالتالي أخطاؤه تدخل، تدخل. إذا الآن يشنعون زيد عمر كذا حتى في الأخيرات ترى الواحد الذي لا يحسن الوضوء يتكلم في المشايخ وفي العلماء، الله المستعان آفة. وهذا من تخطيطات اليهود، هذا من التخطيطات التي وضعتها اليهود، وهو محاولة جعل حاجز بين عوام الناس وعلمائهم. كيف يتأتى لهم ذلك؟ بطرق، منها هذه الطريق اللي هي طريق الغلات، طريق الغلات في التجريح. إذا قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ثم قال اعلم رحمك الله، كما ذكرنا مرة أخرى يكرر لأجل أن تصطحب معه يعني الهمة واليقظة، ودعا لك مرة أخرى، وهذا لطف منه، وهذا لطف منه وحرص عليك وعلي. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا، وكأن ما سيذكر إنما هو تفريع عما سبق، إنما هو تفريع عما سبق، أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل. أذكرنا في له اعلم رحمك الله أنه يجب علينا، شيء عنا إحنا الرجال لا، احتاج النساء أيضا، حتى النساء أيضا مخاطبون، يعني الشريعة تخاطب الرجال والنساء أيضا، تخاطب الرجال والنساء أيضا، أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم، وزيادة على مسلمة لا مصححش، أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن، والعمل بهن. العمل قرين العلم، العمل قرين العلم. من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن فيعمل بهن، حديث أبي هريرة: اتق المحارم تكون أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، إلى آخره. قال في بدايته: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن، أو هنا بمعنى إيش؟ ويعلم، لأنه عندنا إيش؟ العلم اقترن بالعمل، العلم اقترن بالعمل خوت، ما تتفرقوش. إذا أنت بغيت تعمل بلا علم يمكن؟ لا. وإلا بغيت تعلم ها أنت عرفتي بلا علم يمكن؟ لا. إذا فهما إيش؟ خوت مقترنان. العلم يهتف بالعمل. إذن فيعمل بهن أو يعلم، أو هنا بمعنى الناس ويعلم، فلا تطع منهم، ولا تطع منهم آثما أو كفورا. إيه هذا ولا هذا؟ وكفورا، تطع آثما وكفورا. تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل، والعمل بهن، والعمل بهن. المسألة الأولى لها تعلق بماذا؟ بتوحيد الربوبية. والمسألة الثانية لها تعلق بتوحيد الألوهية. والمسألة الثالثة في قضية الولاء والبراء. المسألة الأولى اللي خص تعرفها أشنايا؟ أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. ما أحوج المسلم في هذا الزمان لمعرفة هذه الأصول الثلاثة، هذه الأصول هذه لفد القضية الأولى، أن الله هو الخالق والرازق والمدبر ولم يتركنا هملا، ولم يتركنا هملا. فهو سبحانه وتعالى مدبر لشؤوننا، مدبر لشؤوننا. أن الله خلقنا، الخلق المقصود به هناش الإيجاد من عدم، الإيجاد من عدم. طيب هذه النتيجة، أن الله خلقك، هذه نتيجة تحتاج إلى ماذا؟ تسليم، نسلم لك بها. ولكن النتائج لا تسلم إلا إيش؟ إلا إذا ظهرت لي المقدمات. باش الله خلقنا بأي دليل؟ بدليل العقل وبدليل السمع. إذا بيت القرآن: الله خالق كل شيء، خلقكم ثم رزقكم، إلى غير ذلك. طيب إذا كنت لا تقتنع بالقرآن أرنا العقل. العقل خاطبه الله تبارك وتعالى في القرآن، إيش قال؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال أهل العلم بأن القسمة العقلية، إذا كان إنسان من أهل العقل، فإن القسمة العقلية تقتضي ثلاث أشياء: إما أنك خلقت من غير شيء، أو أنك خلقت نفسك، أو أن لك خالقا، أو أن لك خالقا. طيب كونك خلقت من غير شيء يعني هكوك لقيت رأسك هكوك، يمكن؟ لا يمكن، لأنه الآن كل حاجة موجودة لابد لهاش من واجد. ما ليش تلقى الآن الأثر وقولك هذا الأثر توجد يرى هكوك؟ عقلا يمكن تلقى بعرة مثلا فاسمتو تقول هذا بعرة توجدت يرى هكوك؟ لا، لابد لهاش من بعير، من بعير. والأقدام لابد لها باش من المسير، وهكذا. إذن فهذا مرفوض عقلا، مرفوض عقلا، أنه كون الإنسان حل عيني القرص وهكوه موجود، خلق من غير شيء. الأمر الثاني أنك أنت الخالق لنفسك، هل هذا يمكن؟ طيب لماذا لا يمكن؟ يقدر الخلق لنفسي يمكن؟ لا يمكن، لأن قبل 100 سنة أين كنت أنا؟ معدوم. وهل المعدوم يوجد نفسه؟ لا يوجد نفسه. إذن هذا مرفوض عقلا. أم خلقوا من غير شيء؟ ما يمكنش. أم هم الخالقون لأنفسهم أحرى أن يخلقوا غيرهم؟ لذلك سكت، ما قال أم هم الخالقون لأنفسهم، لا سكت. أم هم الخالقون لأنفسهم؟ ما يمكنش، ما تخلق نفسك وتخلق أنت غيرك. ها؟ أم هم الخالقون لأنفسهم بل ها أن يخلقوا غيرهم؟ ما يمكنش. إذن بقاش تعين الأمر الثالث، وهو أن لك خالق إن كان الإنسان من أهل العقل. ولذلك جاء بعضهم إلى لعله الإمام أبي حنيفة يناق بعض المنكرين للخالق، جاءوا يناقشونه في قضية أنه لا خالق، أن الأمر هكذا. فقال قبل أن يبدأ معهم قال عندي قضية أود الاستفسار عنها، أترون مثلا لو أن باخرة مثلا أردت أن تذهب من مكان كذا إلى مكان كذا لوحدها ومن غير ربان ومن غير مشرف ومن غير أي حاجة، هل يمكن ذلك؟ ذهبت نقول مثلا من المغرب إلى السعودية مثلا باخرة هكذا تخوض عباب البحار إلى أن وصلت إلى شاطئ جدة، هل يمكن ذلك؟ بل احنا قاعدين نقولوا جدة، نقولوا أقرب مثلا مكان إسبانيا ولا كذا ولا فرنسا ولا، هل يمكن ذلك؟ قال لا يمكن ذلك، لا بد لهاش من شيء يقودها. طيب قال أنتم الآن تستكثرون هذا الأمر على باخرة والكون كله مدبر، الشمس في وقتها والرياح في وقتها والأمطار في وقتها والشمس ألا يدل هذا على وجود مسير؟ فبهتوا. لذلك بعض الناس قد يأتيه إبليس، طيب لو كان هناك خالق ما ترك مثل هؤلاء المشردين وما ترك إلى غير ذلك، لله في خلقه شؤون، لله في خلقه شؤون، لله في خلقه شؤون. ذكروا أن بعضهم كان من الملحدين المنكرين لوجود الله، وكان حلاقا، فبينما هو يحلق شعر بعض الزبناء دخل معه في نقاش حول قضية وجود الله، فقال إن الله ليس بموجود ولا خالق لهؤلاء. قال ماذا عرفت؟ قال انظر هؤلاء المشردين، انظر هؤلاء المشردين وهؤلاء الفقراء الذين يعانون إلى غير ذلك. فسكت عليه الرجل أو سكت عنه الرجل، ثم لما أكمل ذهب فمكث قليل ثم رجع قال لقد وجدت أناسا لهم شعور طويلة وقيل لي أنه ليس هناك حلاقا، سبب هذه الشعور الطويلة التي جمعت الأوساخ والأوضار وما إلى ذلك وأنه ليس هناك حلاقا. فقال له أنت تراني أنا موجود هنا، طيب ولكن قال هؤلاء لهم شعور، قال هم الذين لم يأتوا عندي. قال فكذلك الناس لو أتوا إلى باب الله لوجدوا خيرا، لو أتوا الناس أو لو أتى الناس إلى باب الله تبارك وتعالى هؤلاء الفقراء والضعفاء وأصحاب الإشكاليات وكذا لو طرقوا باب الله تبارك وتعالى وجدوا ربا كريما جوادا رحيما. إذن قال أن الله خلقنا ورزقنا، هذا الذي خلقك رزقك، رزق سخر لك من الأرزاق ما لا يمكن أن يخطر لك ببال، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فرغ رزق، فورب السماء والأرض إنه لحق، إنه لحق، يعني هذا الرزق رزقك سينزل، أنت الآن تباشر الأسباب وهذه الأسباب ربما قد يباشرها غيرك لكنه لا يرزق، لا يرزق، إذن القضية ليست هي في الأسباب، نحن مأمورون بالأسباب لكن لا تتكل على الأسباب، فالذي يرزقك حقيقة ليست هي الأسباب إنما هو رب الأسباب، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال بعض الأعراب من الذي أغضب الجبار حتى أقسم، يعني الإنسان يقسم حينما يريد تأكيد الكلام. إذن وفي السماء رزقكم، فالله تبارك وتعالى هو الذي يتكلف بأرزاق العباد، فابتغوا عند الله الرزق، هذه الجملة تاعت عند الله ايش بيكون عربها؟ حال فينا وصاحب الحال الرزق، ولاحظوا كيف تقدم الحال على صاحبه لإفادة الحصر، أي فابتغوا الرزق حال كونه عند الله وحده، فابتغوا عند الله الرزق وانتم ايش بتديروا؟ زير كمل آية واعبدوه اشكروا له صاف عليه علي أن أعبده كما أمرني، وعليه أن يرزقني كما وعد. قالها بعض السلف لما قيل له إن البر يعني القمح صار بكذا وكذا من الدراهم، قال لا أبالي، لا أبالي إن كانت الحبة الحبة الوحدة بكذا وكذا من الدراهم، علي أن أعبده كما أمرني، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعليه أن يرزقني كما وعد، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. من الذي أوجب ذلك عليه سبحانه وتعالى؟ هو نفسه تفضلا وتكرما، تفضلا وتكرما. إذن لا تظن بأن الله تبارك وتعالى لن يرزقك أو سيتركك إلى غير، لا. شوف مريم الصديقة هم اقترعوا أيهم يكفل مريم، أيهم يكفل مريم، من الذي كفلها في الأخير؟ زكريا. لكن كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، هي سخرت نفسها لاش للعبادة محراب، فلم يرضى الله تبارك وتعالى أن يعني يسعى في جلب الرزق إليها أحدا، فهو الذي تكفل بها سبحانه وتعالى. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، الله تبارك وتعالى هو الذي تولى أمرها، لم يكل أمرها إلى أحد. سبب العبادة، كلما دخل عليها زكريا المحراب مكان الصلاة مكان العبادة، هي تحارب النفس وتحارب الشيطان، ها تحارب النفس وتحارب الشيطان. إذن أن الله خلقنا ورزقنا وعندنا الرزق عام ورزق خاص. الرزق العام يدخل فيه الحرام والحلال، والرزق الخاص هو ما يرزقه الله تبارك وتعالى للعبد مما لا تبعة فيه، ما يرزقه الله تبارك وتعالى للعبد مما لا تبعة فيه، وهذا إذا كان عولا له على الطاعة، تتكل وتشرب وتمتع، دير سيارتك دير دارك زوجتك تتلذذ، كل هالشيش وسائل تستعين بها على طاعة الله، وسائل تستعين بها على طاعته، فهذا رزق خاص، فهذا رزق خاص. أما الرزق العام فهو ما يكون به قوام البدن، تأكل هذا جيب الرشوة تأكل أو كل هذا رزق، هذا رزق تسمعش رزق عام، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال ولم يتركنا هملا، ولم يتركنا هملا، الهمل أي لم يتركنا سدى، يعني خلقك ورازقك ويعتني ويدبر أمرك. ولذلك تلقاش استوى الرحمن استوى على العرش، تلقى بعداش يدبر الأمر، شوف عال مستوى على عرشه، ها إياك أن تظن بأنه بعيد ولا يعلم من أمرك شيئا، لا فهو قريب منك، فهو قريب منك، يدبر أمرك، يدبر يدبر الأمر. ولم يتركنا هملا، ولم يتركنا هملا، ولو قال لم يتركنا سدى أو عبثا لكان أحسن وأجمل، لأن هذا التعبير قرآني، تعبير قرآني، وهذا قد مر معنا في منهج الحق. قال بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. بل لاش قشت مادي إضراب عندك، ها عندك إياك أن تظن بأن الله تركنا هملا وعبثا وسدا، بل أرسل إلينا رسولا، بل أرسل إلينا رسولا. إذن فإرسال الرسل فضل من الله تبارك وتعالى، لأن معرفة مراد الله في عباده لا يستقل به العقل البشري، داكشي اللي بالله منا من العبادات ومن الطاعة، هذا ما يمكنش العقل يوصل له. إذن بماذا أعرف مراد الله وماذا يريد مني رب العزة والجلال؟ عن طريق الرسل، عن طريق الرسل. بل أرسل إلينا رسولا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه، فمن أطاعه، الكلام مفرع عما ذكر، فمن أطاعه دخل الجنة، لأن أشنا يا وظيفتك أنت تجاه الرسل؟ الطاعة. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلا ليطاع بإذن الله. إذا خالف من أطاعه ما هو الجزاء؟ دخل الجنة. فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، ومن عصاه دخل النار. قال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وش قال الله تبارك وتعالى أيضا في سورة النساء: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي وذلك الفوز العظيم. وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، خالدا فيها وله عذاب مهين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ شكون هذا الذي أبى دخول الجنة وفيها من الملاذ وإلى غير ذلك؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا، الدليل على إرسال الرسل، إنا أرسلنا إليكم، إنا أرسلنا إليكم، الخطاب لمن؟ قريش. إنا أرسلنا إليكم رسولا، رسولا نكرة للتعظيم هو معروف. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، أي شاهدا على أعمالكم، شاهدا عليكم. حلاش كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، كإرسالنا إلى فرعون رسولا. شكون هو رسولنا؟ موسى عليه الصلاة والسلام. ولم يذكره باسمه حتى لا يكون هذا من باب الشبه، لأن عندنا المشبه والمشبه به، والمشبه دائما يكون أنقص من المشبه به. أرسلنا إليكم رسولا، والنبي صلى الله عليه وسلم بحال موسى، لأن المشبه به يكون أعلى رتبة من المشبه. فلذلك نكر هنا ما بين: ظلمناك في تشبيه صدغيك بالمسك، وقاعدة التشبيه نقصان ما يحكي. أنت كالقمر، أنت كالقمر، فاش في الوضاعة. طيب هذا الوضاعة، هذا المعنى فين كين بكثرة؟ في المشبه به أو المشبه؟ في المشبه به. فلذلك نكر هنا قال رسولا، أو لأنه معلوم، نكر لأنه معلوم. إذا نكر لأمرين حتى لا يدخل هذا في باب التشبيه، حتى لا يدخل في باب التشبيه، أو نكر لي أنه معروف. قال: إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. ما كان من فرعون أنه عصى. طيب ما هي النتيجة؟ فأخذناه أخذا وبيلا، أي ثقيلا شديدا، وبيلا أي ثقيلا شديدا. إذن أقف عند هذا القدر. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. نسأله سبحانه وتعالى أن يحسن عاقبتنا جميعا في الأمور كلها، وأن يجيرنا وإياكم من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.